إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أن نذل أو نذل، أن نظل أن نظلم أو نظلم، أن نضل أو نضل، أن نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسية كمان لما خات إخوان، درسية كم دليله مخاتي إخوان او جارق هناك رحمتي سبقت غربي اخوائي قولي دفرمي تخلق باخلاق اخواش سنة عنيا. النوع الاول الصحيح تقسيم الحديث الى انواع صحة وضعفا. طبعا او عنواننا محقق داينا، محقق داينا لبوي زيادة تأثير بي اقنا لأصل وكينتي تقشتي احمد شاكر يعني محقق داينا وبلو التسجيل بي فقرة فقرة بروي لبو جيجي جي كتني عقليش باستر لبي مستاقر او انواني مستانا بيتم كودة نسرة او مستاقر او اولنا نسرة كودة زاني مستاقر او تعريفي صحيح او تعريفي ضعيف يعني كل اجدادة كيف او مستاقر كابراي الزيروان او الزيرزانة يبي يكني فارسو اصلي لجزازنا كاتوا هم تيكركا تيكاتوا انيا تيجيش جوابك انيا قال يعلم توبزان علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، لكن أهل حديث جدنا أو لصرفني محدثين شرح لك طريقي محدثين طريقي فقهاء وصولي شرحناك أدر في بخوش وابق تخيط طلمنا مدس منصر طريقي محدثين وبه لذتك بأوة تربية فرقي في أدلة طريق المحدثين يعني أصول يعني شرحي خو حديثة في تجاوز نابتة زين هر يكو علامة شخوية أهل حديث علامة جاوز لك أهل فقه برينين اللي أكتر بس أوها لني وشي بري يعني قورية كالأخوة عندنا ما أسلوب عن جوازة لك زنابتا لك زنابتا هاي كبه أسلوب أخوة ناسي تمام أو إزيات طريقي محدثين يعني نا يتسر آراء فقه وأصولي أقوال أهل حديث دين توا أوانش أصلية كيف فقه من أوان سبقا با بلان صنعي حديثي زال ترلس صنعي فقه يكون في غزال وقرآن لا تشتمني هذا الحديث ما هو؟ يعني فقيه لكن محدثين ويعني كابرا إيه مهندسة مغطي عربية رياضيات درتها إنجليزي دسان قيدنا وضع اختصاصي خويلتي مهندسة أو محدثة فقيهشة مفسرة لغوية فرزيشة برام اختصاصي تيا محدثة أسلوبي نزعي هم لحديث دوا كوب صورته هل هو يستوى نحن حريته ما رسمت ما تعينا شو درسك كم تبقين برا ما هدو شو هذا شو شرعي في الدوز يعني تبقي بناتي دخوين شو هذا محدثين استفتي ثانيا من يربى درسك ذلك بابرا قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو باي تباش حديث بيغمبري قديم قديم قديم يعني سردمي كابن جريج وشيم ومالك وعبد الله بن مبارك او انا دسني هبيكر حديثها مشو ديانجو صحيح حسن ضعيف يا صحيح ضعيف او اختي صحيح حسن ضعيف فلان لنفس امري بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني سردمي الصحابة والتابعين يا صحيح ويا ضعيف وحسن يا النبو حسن لظمني تبو لظمني صحيح سردمي التقية وكان له دكم وشي محراري زوان بدل لك لظمني صحيح او تقسيمه صحيح حسن ضعيف اجر بالنسبة نفس الامر واختك اقوالي في غمري بلا ابو دزون السكرة فليس الى صحيح او ضعيف هذا دوم حسن دتو بن صحيح وان كان بالنسبة الى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك كما قد ذكروا انفا هو وغيره ايضا اما اجر بالنسبة اصطلاح المحدثين به او اصول طريق المحدثين اما لسى اصطلاح المحدثين دريم حديث زياتر الوسعي باعث الحديث مقدمة ابن الصلاح شيخ حسين وإجمالي شيخ حسين وحديث معنى زياتريشة تحتها دروة تعليوة اعتبرهم والله حديث في الجملة دبت صحيح حسن ضعيف يعني هو تبي شيخ سيلتشي نعم بلان درين اصطلاح محدثين لو ان دي زياتر غيره و هم هرتي صحيحة لابن صحيحة عندنا هرتي حسنة لابن حسنة عندنا هرتي ضعيفة ضعفة كي بقود ميا خفيفة لابن كي عندنا ضعيف لذي كي زياتر اللي تسل نوع يخرد بتولى من ضعيف زياتر اللي تسل نوع او بنزوة اصطلاح محدثين لإصطلاح فقهاء أصوليين حديث شاذج به معللج به استدلال كذاك فقهي لي وردك عند جنادني محدثين داري نعا داري إلا شاذ نبي معلول نبي أو دارين بخير بيش بيبك تمام أو لغيرت رسم محدثين لقى رسم فقهاء جواز بو أملة رسم محدثين دارو حديثك لما شاذ معلل به هر بس اسنادك صحيح بإيش بيدك اجا شاذ يا معلل بجمع دك طريق الجمع دك طرق الجمع اهل حديث ابو حديثتي بكار دين اوان ناك تديدني اخويا بلا ما اجر فتشاكو جنادني جنادني اهل فقه كقدما وابنا يعني دو تابع تابعين كان وانا هواتنا وهابنا تمام اذا دينا سر تعريف حديث صحيح حديث صحيح كيف تعريفك الزور المدري اما الحديث الصحيح او تقول لي شيء هتا قلت ابن الصلاح اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى ولا يكون شاذا ولا منتهى الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل تام الضبط عن العدل تام الضبط من اوله الى منتهى وأن لا يكون شاذا ولا معلا استتاما لبين الضبط كان زيادك رسم المحدثين درد بي أو ضبط كمبي فقه هذا الضبط والتواوى ضبطك إسنادك صحيح يا حسن ضبط بي قيسة فوض مهم إسنادك حسن يا صحيح محدثين درين صحيح كقولت إسنادك صحيح ده بالضبط لكمبي ضبط خللك تناوي صحة خلل ذك تناوي تمام ولا احسن شنو لا لا صح حسن ذكري في ذاك انت تمام او شيء دقيني حتى صاغ ضبط امي شتان ذكري تو كنا زين ابري صحيح انا ابري ضعيف لو بيني شكل له ذكرك هني ما صار لي سنه تمام تمام أستدي أستكتر دبتوه أبين أزا إذا لو بري لبدا كنيرنا ثم أخذ يبين فوائده فوائد حديثي صحيح لو دنم حديث صحيح دخينم لبرو المرسل اللي دي تدري منقطع الى دتدري معضى الى دتدري شاذ الى دتدري وما في عله قادحه الى دتدري وما في راوي نوع جرح دتدري انا ايش فاهمين ها قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحه سكت بس هذا وندنيا ورقم دي ورقاء ايش في شهر تماشي او حديث مقبوله او صهانية او تبي اوانها مولي بين الدري مردود مشترك بين القبول والرد اقل رد بو او زي بيت الدري اقل رد نبونا او ضعيف تدا حسين تدا صحيش تدا اقل ضعيف تدا بي اوانش بين الدري او تاني بن موتيا مقبول صحيح طبع بس اما او اندماج ماردية يعني او امثالي وش أليرا أو أمثال وش تمام هاي سوا مردود دو قسمة سوا بسقطن في السند سوا بطعن في الرعب سقطن في السند سقطن في السند انقطاعة عضالة إرسالة تبنيسة تمام مقطوع شهر سقطن في السند مقطوع أو سقطي خفي سقطي ظاهر سقطي خفي سقطي خفي تيا مرسلي خفيا مؤن انا معن انا تجيش لي لقل اوي مدلس بسبب الطعن في الراوي منكر الدين متروك الدين موضوع الدين مصحف الدين محرف الدين شاذ الدين معلول الدين لا مقابل تتكتيا مقلوب الدين مضطرب الدين مزيد في متصل اسانتيا او هم الراوي كالطعن اللي دابرين دارك لنا دق لي لجازته او انا داري همي بين يدري او زاد دتين بريو حيث صحيحة يدري يعني كات دريو حيث صحيحة او همو انا همي تشك دكي واتا بريو حيث صحيحة بس ما عند مقبولي او اتش ليدي تدري حسن صحيح دبيو انا هم بين يدري او زاد بريو حيث حسن صح تمام قال او ديار وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في سواد بعضها كما في المرسل جاء له احتمال اختلاف عن هذه لبعض يقدر الحديث عنها بعض يقدر أنه نس مقبول بعض يقدر أنه مقبولين بعض يقدر كاكا إذا كان مقبول بدلين مقبولي مقبول بدلين مرتبتي تمام أهو إذا حديث المرسل قال له جي جدي بحيث المرسل يقول له ضعيف حديث المرسل إيش بينا معنى وانيا رأي الراجح لحديث مرسل قيشت بمي او كسي كإرسال ذكاله في غنبري صلى الله عليه وسلم اقف ثقة بي او شرطي كما يبي ثقة بي زايدا الرواد نكا بذل ثقة نكا ارتهاتا في الروايات لك دبت شرطي بي ومنيا يعني استاك حديثة مرسل بنا ماشا حديث مرسل عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن خيار كبار تابعي سعيد بن مسيد سعيد بن مسيد كبار تابعي او بري قال سعيد بن مسيد تابعية دريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن غمر ديتيا نعم ديتيا بس امام عمر ديتيا صلى الله عليه وسلم اگر گوتی قال رسول الله دتم احوال سعيد دخمه بعد زانم سعيد فقيه درم لي بيتو لي بيتو سعيد لي بيتو يعني دينا بدا فقيه بريتو لا جسرك دوم هل تي هاي الزمن يعصرك الروايات اللي دكا يا بل لثقي الروايات دكا يعني لا بياوش ضعيف الروايات ناكا ده من نابع اوجبي صدوقي بي الا ثقه بي تمام يعني بياوكا ابيش نبي لك كثر بريمتي او الروايات يدك نجو حديثه سائل مشهور ادريكا الروايات اللي ضعيفه عنك مرسل بيا مرفوع بيلو بيغمبر او ده قري الا ده مضبوط يوزر روايات يدك اجل اختصاصي وابو تن المرسل سعيد كلهم سيب حجه نجم مرسل قسمي ضعيف وبعيد هذا شو عمانيه تمام حديث معلق فيه مثلا امام البخاري حديث شيء النار اما نما انما هو قال امام البخاري حديث شيء ناوى يعني صحيحة ايش او حديثي مشهور ايش لا كنا من امتي يستحلون الحيطة والحليل والخمر والمعاكسة رواه البخاري معلقا ابن حجر هذا غطي دكاة ونيا ايش رواه لكتابة شيخين مود ابن حزم غطي دكاة ابن حزم عفوا ابن حجر ما ابن حزم لسميه هذا حديث نيا فاش ما رسع نك حديث نيا على معلقة معلقة الاقسام ضعيفة باشا ما رسع دي ما نما اقو امام البخاري هيت حديثة الصحيح نبي تل او اين الهدى القرآن الصح جابة لا هو يقر كابرا قصاب نبي حيوانا كيسا قدك هو يا كاكو مين ولو كاك دي قلقوا تتاخيراتي حق نيو بسياري بكي بس سياري كي قلت هذا الخلاص دبي باشا كده قيمهم دعوي كا قصاب نبي بيتسر قوشتي التي دكا يعني ابن حسن اولي ما بسا اه يحدثني احساري بس بخيني لو لك دي تكرمك ماری مام داد تو گوشت خوردن معنی اون نه مشتی زنی سرخو سرخو. یعنی مال مام داد یعنی سکب را یعنی که با خود سکب میگه اوش خورده و جلسی. آه سرخو سرخو سهل سهل سهل انشالله سهل و هذا هو الاه قلت فحاصل حد الصحيح او لبردك فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله زانا عدل ضابط تماشا عدل ضابط عن مثله عن مثله عن رسول الله تمام أول تيك دي تسكوكي كرتوا دائما دبي تعريف لا بجباري كده يعني مانع وزامع وشامل في تاني كرمو يشتوني ايه استبروك دادو يكري بابا يلا تاني كرم استبروك دادو تو استبروك دادو تسيدك دادو الله او المتصل اسنادك المتصل بلو بيغمر صلى الله عليه وسلم بنقلشي راوي نقل بك عدل بضابط بي لامثال اخوي هذا قال بيغمر حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهى تاروي بيغمبرني صحابي تاروي صحابيني تابعي ممتك وتايبر نتيجك ما بدات من صحابي او من دونه من صحابي او من دونه يعني منتهاي سندك صحابي بي تابعي بي ياخذ بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلى ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة تمام شاذ نبي مردود نبي معللش نبي وقد يكون مشهورا او عزيزا او غريبا تمام دبر الحفاظ حديث او صحيح جوازي هي او حافظة تندى لصحيح شرطيش تندى وكي بخاري مسلم شرطك اسهل ترى نسائي وسطة ترمذي دخوري قوشتي او هاي هر حافظة شرطي لو خدادن اللي كاتي حديث صحيح تلقى لغن ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيدي على بعضها ما وصلش متكان شبه دكاترة شرط يبري بس في او عن ثاني كوري في مفيده افريم دراسه حسكان ده كان دوينين شتكاني اوها مضبوط مسلم بخاري شرط مستوى بس ابن طاهر المقدسي شروط كتب الستين مستوى لا اثنين مطالعي حسكاني ده هناك الى جاي بس ابن حبان لا نسيتها في شرطيات انزل مستوى ما صحيح لو مرجو بودان انت خلق شرطي بودان ادي مسلم بخاري ده مرني مسلم بخاري نسائي بداوة الترمذي ابن ماجه امام احمد دايتي بخوي دريت تاني شكرا باوي فمن فعن أحمد وإسحاق أصح الأسانيد تاع در الزهري عن سالم عن أبيه سالم كرشية عبد الله بن عمر أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أو أصح الأسانيد هذا بي برو يستاذ إيه كان أتنيا ابن هذا السنة. وقال علي بن المديني والفلاس تجيش جيم عمرو بن علي الفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي نظرني كريمة عن علي أود لي أو سند لها شندي أو أصح الأساني وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش سليمان بن مهران أعمش بن سليمان بن مهران سليمان بن مهران ننسى لك نتو عن إبراهيم عن النخعي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن ابن مسعود رضي الله عنه أول لكن يا حمعين أصح الأسانيد تمام بخاري دري أصح الأسانيد لكن من سيا دريم أصح الأسانيد لكن من مالك أنس مالك مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه ما من شافعي أجل من روى عن مالك لبلوي شافعي محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع عن أم عمر هي سلسلة الذهب وتزيري سبيكة الذهب بدل أمن إجدريم إمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ليس له في الدنيا مثيل دبر إمام أحمد تلميذ إمام الشافعي أجل من روى عن الشافعي الموطأ معنى ونيا موطأ إمام شافعي إلى مالكي لهم موطأ كان مضبوط بلكو قعنبي عبد الله كريم مسلمة يحيى بن يحيى الليثي نزيكي يا زرابي هي محمد بن حسن الشيباني مصعب وغيري وانا هم رايح يحيى وينا موطأ بلام قعنبي عبد الله كريم مسلمة لبخاري الإمام الشافعي زور مضبوط رواياتك بلام لذيهتي فقه ولذيهتي عقل ورجحتي إمام الشافعي لروي أوى أو بقوة ترى كعنبي عبد الله بن كريم السلام لروي ملازمة مع ذلك بلدستي بو بالصال زيادة خزمة إمام مالك شاف مالك كريا رواتي أو موطئي مضبوط ترى أو يعني هل يكون بروتي مشهور مربوطة إمام الشافعي أبو حنيفة نديتيا بس أبو حنيفة إمام مالك نديتيا هل شافية كوبنا إمام الشافعي إمام أحمد نديتيا وإمام مالك نديتيا إمام الشافعي تلميذي إمام مالك بوا إمام أحمد تلميذي إمام الشافعي بوا إمام أبو حنيفة دو طلبه أبو يوسف قاضي يعقوب لقال محمد بن حسن الشيباني محمد بن حسن الشيباني ذكي بوزور يعني حافظ بوا فقيه بوا يوسفش قاضي هالوا بوا بلان محمد كري حسن الشيباني هم راوي موطأ وإمام الشافعي بلان لبغداد إمام الشافعي دارين طلبين محمد كري حسن الشيباني بتحقيقه يعني على الراجح طلبين محمد كري حسن الشيباني كتب إمام حياة أبو حنيفة لكني خلية تمام محمد بن حسن الشيباني ابن ابي شيبه لا ابن ابي شيبه يعقوب ابن ابي شيبه لقال عثمان ابن ابي شيبه ولا عائلي درين دار الحديث نوانا على عائلي نم حفاظ بو ابن ابي شيبه احفظ تربوا ثقه تربوا اتقن تربوا لو حديثي لو براك عثمان ابن ابي شيبه لا اوانا لتابعين حساب ناكل استاكا إمام الزهري كإمام مالك طلبيتي صغار التابعين حساب يعني تابعين كبار التابعين يعني صحابة زور ديتيا أو أواسط التابعين يعني ديتي ومي ديتيا ملاحظة أصح الأسانيد أصح إقدر أكون من الأسانيد أنا كويش بيد بي مش معنى هذه تأكيدا أغفر الله. كاكا أصح الأسانيد رأي راجح أتناطاني بري والله أتوزن الزهري عن سالم عن نبي أمدري والله ما مستوى ممتاز أمدري منا والله أحمد شافعي مالك نافع ابن عمر لكن من ممتاز أمو بي أو خلاف حسن بكين تشيش مشكلة شي نبين درم كاكا لبصري حديث قتادة ط تقيد كم بشوين وبصحابي درم لبصري حديث قتادة لقتادة درتو يكسر بريو حديث معلولة تمام. ليمن حديث معمرية معمر بن راشد إمام أهل البصرة إمام أهل اليمن بصرية سيريان ليكد لبصري قلت أغبروا جارك ما تسي حديث مالو داني وحيث مالو بري قلت ما دمها جارك كده كوريج مجنين برجان ويندر واسفيران ليكد تلچان لو دانا وإذن شان لي مارك كده جا قلت يستاكو دروي ونابي ومن دار الدبي وتون خيزان تيو ليمن قفلي عنده أي والله بكلاوات برجان ويندر بو إمامي أهل يمن أجر هاد لبصري حديث الروايات كل حديث كاني منكرة نكاريت يدا بروزع في دروة ليمنش حديثي بزماري لساجدة ونده بقوته ها كتبي خوهم كتبي هنقلك زوربا إسان بس ما ديانا وكتبان كبا لين ده الاحتمال ليه سهو يبكى بس ديرنا ديرادنا غرط جو كتبي دردين تماشى لكم كتابي لكنه ولا حفظي خوي إشي لك احتمال زاد سك زياد باز زلامك للا أودبو زال ليمن حديث معماري لا مديني حديث مالك أو بأوا براوي إمام زهري زوربي حديث صحيح كان دستوس الزهري زوربي لغير مدينة زوربي حديث كان دستوس الزهري بس عبيدة السلماني لمديني ابن عباس لمكي لمدينة ومكي فول فتابتي لمكي ابن مسعود لكوفي ممتاز او يعني تأكيدك بشوين وبصحابك او يعني رأي راجح وبهم خلافك حسن اصح الاحاديث كده سيبكر لمدينة دعا لمكي دعا لهردوشان دعا لبصري دعا لكوفي دعا لحجاز دعا ليمن اها حجاز مكة ومدينة عندك أطراف جاه ما مصبع عدد شيء في غمير خواهش الله سلام خالي سيدا بجارنا لله سيدا موقوف تابعي صحابي قصي صحابي مقطوع قصي تابعي ما شاء الله مو بعد شيء في غمير خواهش الله سلام خالي ما شو أوانا أصل الصحابة جاروا النوير أبري قال رسول الله نكو قولي في غمري من راز نقصي خوي قوتي دي استاذ درم أبو أمامة باهلي داري أربع آيات أنزلت من كنز من تحت العرش لم ينزل غيرهن منه شيئا فاتحة الكتاب آية الكرسي خواتيم البقرة سورة الكوثر أم نوت باب سعرة أو أمام باهلي لا شيء زاني لا بن عرشي لا خزينة زيرك بن عاشي دابزيا نبيلة كري من درجبة نبيلة شيء زاني بي أهو إهندينية رأي أفكاري أبو أمامي بزرم لفظك پیغمبري بزاد ني زاني کو بس او تصا صورتي تي دا انزال ترتيبي نوير ابري قال رسول الله انك يا بدر دردي وان كذبا عليه ليس ككذبا على احد غير من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده في النار حديث متواتر او اكثر من 80 رجلا من الصحابه تمام اه او نوع عقيده وتري موقوف لفظا يا ابو ماميا مرفوع حكما حكمي حديث بيغمريا تمام ممتاز مرسل سعيد دري قال رسول الله لو بيني نفر لونيا لو ساقد لب متصينينا دا توانين بلين يكك اللي ثقاتا كان بس نهينا دي هو مشهور دزانيو يعني فعلا جيلي بوا لا صحابتي صحابة ساقل كده كأنا مقال رسول يا سعيد كل مسيب خزماتي لقى أبو هريرة أبوا توافقي بأبو هريرة أبوا حزيل أبو قال رسول الله زو مهمة الرأي بري قال رسول الله دي كم نيا ها كم نيا بس تابعين إيش اجتهاد يعني كريا كارياني ولا سزو يا حجة كاي بيغمبري ساقل بوا تابعين تابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمش سليمان بن مهران على الراجح هذا قلت قال رسول الله حيث كده بتم عضل تقولوا أكل بين خوي وبيغمري جوهية تقولوا إذا صغار تابعين صغار تابعين أو الصحابي كم ديت يا أجا قلت يان قال رسول الله أتو ده بكل مشك داني يا مرسلة ياتيا معضلة يا مرسلة يا معضلة مرسلة عن التابع ايق نقصتان معضلة جابي دولة سيق دي نقصتان تمام مرسلة او ايجا فرقان هي لا شي حيثو هذا صحيح المتصل مرفوع له بيغمبري هذي او انت جمدي تمام شبك شو مرسلة او شيس سيداني ايجا باسي يكيس اوانا او اعادش بكاتوا بره اوانا ايش بيدا كي دين شرع اوانا بوزع داخل دين تيان شرع تيان اوانا تمام او استا خلاصي او درس ايب دقا كلها ايش بشا توان دقصا مكا ويبا بير من يتوا او خلاصي درس يورو ايش داكا عندك ايش داكين ايش ايش معنى ايش أقولش كباتيكا كوري من داني شيء استشتشنا رسم الليرة دابينا دابينا شيء الحديث الصحيح عشاء هو ما اتصل ما اتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا إلا التي أو حديث بدرين صحيح صحيح بدرين تعشى أو شرط يكم شين يك أو شين دو أو شين سي تعشى أو شين سهر ويا أو شين سبيدرين يانسان شين سهر ألف وباء ما أمسك لا شين سهر شرطي سهر شرطي بينجا لا لا أو شين سهر شذوذ شاذ شاذ يعني تمام شاذ أو حد حديثي صحيح باشا فريسة معاني هبي كني ما بي كني لأدب الإملاء والاستملائي دري أنا زواستك بيغمري صلى الله عليه وسلم من دار جديد دري غلامة دقريه دري هالو دقريه دري بيغمري ليدا أبي دري لو ليدا تعجيز ما قرب بيغمري لك أزناد قوتي كسري بي بسم الله قسك دريش كريو يعني قابلة تمكريا أبي بسم الله قوتم بسم الله بتلسهم دي ليدا يعني بيغمبريش زارو مثلا دريم داري راقرتيا بزاداش راي نقرتيا تغيشتي استعجى أو ما تشيني يكمي دين تاوى حديث صحيح ما تشيني دوام حديث حسنة باقي كذا بي سكرابة تعديل بك تمام أو ما تشينيها يبدو أو بين شرطانا بنزين إخراب تبكي دسته أو هم دسته أو يعني تدقي عندك شو التأثير اللي لك ماشا بين شو التأثير اللي لك أولا الانقطاع نابي قطعي تداري لغاوي الإعضال وش القطعة بس هو يقرأ يعني يقطع بي أو دو قطع بي زيادة ريجبي أو زيادة ريجبي بس هو ده بلد بي أكتر بي ترتيب بي دو وكات بيكا وساكي سي بيكا وساكي بيكا إلا زيادة شي بي الإرسال يعني مرسلك المقطوع التدليس أقبريم اتصال السندي هنا بيو بينزيتي داري واحد ما يا كم يعني بون ما لبينز كتان جير راوتا ورش اوه يدوم شاقي دي شيم شاقي دي او ده او الدين لروجي خوي ده السبيم هو تسعة دواز خلاصة بيقى الشرح كاملة تلقين او نابي شيخي خوي ساق نابي شيخي بي اسا الترمذي تري عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله ونيا نابي او بي نابي تابع ايش بي او انا نعمل مشكله دبي نعمل دبي او دبي غير صبي تبي هات تبي قلك ساكت بي يكل زيات زيات لي جاي بزنا بلا جي يكتري بي او كاتب بو شابي يكم شاب يكل ساكت مثلا او لو بينها ليرا او هاتيا او هاتيا او هاتيا او هاتيا اگر او ساكت من او قطع منقطع ادي ما وصلت او اگر يكم اخر فتح او هالا او تفصيل او بينها أو تفصيل أو بينها أو تمام أجا دوم لتني جلد ساقيت كرت مرسل أو إعضال إعضال إرسالت يا تابع إبري تابع إبري قال رسول قطعت يا أدير أنا أعرفه أنا أدير سه أدير التابعي قطع كدير أنا أعرفه قطع شندة إرسال أو إرسالة تابع إبري قال رسول الله أو إبري رسول الله مقطوع فيها قول تابع إبري نري رسول الله حر قول خوي بي دينا وانا متدى يعني وش شيخ حسن بصري ما حسن بصري داري اتقوا الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر تمام قولي اخوي في دوسه حديث المقطوع تمام تدليس بابا تشي جوريا تدليس يا ام درم عن روان عن جيجر عن جيات بلانا من اوا ضعيفه سنه كم نتيجه ده حرف مستكم سلام امن عن روان عن جهه ما تهيها في الاخر سنه ذاك هي بس لما رويتك ومشكله من الرندا او راس قطع لك اواش اتو جيار ديتيا بس او حديثه لجيار ورنا قلت يا لجيار يا ذا لجيار او ايدي التدليس او نوعك او زارونا يجيقرا بلان كم كز دي ناسي بأبو عبد الله تنام أمن عروت عن أبو عبد الله عن جهة أمني داخد عبد الله شيبي رابع عبد الله شيبي بس كابري حافظي ناقد محدثي ناقد داري ورا عبد الله جيقري نري نزيد ضعيفة. تدليس الشيوخ بيدرينها ايه كم يسناد تدليسي تجويتيا تسوية سندا كم تالفة منكرة أتركة ضعيفة جدانة او الثقة او الثقة او ضعيفة لما بين دو ثقة انا راس حال في دك درم ثقة عن ثقة عن ثقة او تدليس تسوية او تدليس نوعك الادروي بكو دواري كلاواتك دكا هتاكو سندك مضبوط بي بابك واسعة زورج بريندار كرا لرابيك اقبك خاصة التسوية نا والله امام شعبدة لأن اذني خير من ان ادلس يعني اول لبل او مقعده من النار بس لبل او بذل التسوية وحديث امام نا تري هو ايش بياو اني او اي اخر ما مش حديث كيف يقوم عن الدنيا اكيد هيك ما الدنيا لنا ودي ستدرس ما هي ايه بو يعني او بابا ما لو تدرس بيت يعني تخيل اقرا من تيكري فريت لم يكسب دري نا بخيانته و اي اخر لبس عندي حديثه كتواوا تو ما مش كذا ذاك اي هسه هيك مقطوع اني هتا هتا تابعين مثلا مقطوع اني حتى تابعيني دواء اللي بيني تابعيني كان يعني الصحابة والجبتي طواب وإيشكا إيه هيك مكتوب نبوة لبوا مثلا أستاذ موت البابين تيكر باب عبد الله دواء كدزاني تيكر ضعيفة إيش تعمل ولا لا من يكسر سلسلة كبر دوام آخر نا أو حديثات ولا جيار دو قلت يا آخر ندقوا من أول مديت إيه ديت إيه بس أو حديثة اللي يور نقلت يا أو حديثة إيتوني ولا جياري إيتو ولا جيجري ليش يعني؟ هذا من اللي يقول قلت أنا هالواحد. أدي. أمشي خم خلينا نعرف. أبي الخال مثلا كم دوي زي كدري خو أبزان تري يعني هو دفتر ضعيف ما شيء دفتر يعني لبابي وجهه تدري صح. إيه مزدرين ضعيفة كابري مدلس دي صار عندك إبشاني من ده عندي والله صار ضعيفينه ثقة ثقة ثقة أو ده والله ما صار صار ضعيفينه هم مزدرين كل راسته هو حديث جارية لا رواندي. حشي هوندي اللي تجري لجي يعني كاجيجر ها كلاوات كردي لي كان فاز تشتي من دجرين ريل او ضعيف جدا لي ورناجري او نوعا ده بهذا الرابري حدثنا او اجبري حدثنا الروان او اجبري حدثنا جيجر جيجر اجبري حدثنا جير هندينا حديث لي ورنا جيري ناس ما ينادي هيك ناس ما ينادي قوم شي ديال كم دل تيجيشتي بس حديثك ايتوني اللوي اتو لو دور نقرت يا حديثه اتو لجار لجير دو قرت يا زين ام تيجي تشتم للسلسله اي او السلسله دخوا زين بس تكاو ما سلسله دخوا اتو هيك حديثك اجا سند نبو هر تما شي مكا متن راز و راز نبو صحيح بو دينيه وا يا حق الثاني فاسدري لا تنظرن الى المتن اذا لم يكن له اسناد هر قصق اسنادين بهر تماشاي مكه ناسا اني سفي ايش في ذاك انا هذا ايش فينا كان بلام اجا نزان ايش في ذاك ايش في ذاك انا قلنا نيازان اوزا اوزا ايش محدث يا بزانا رسمي محدثين فقهاء جناداتي سنه ذاك مزوت وش تو اها جيوجا وش تو كذا كي هو قبيتك المحدثين جم كاك وحس ثاني إذا كانت جمعة أو جمعة خمان جاجني قرباني لقر جمعة تيدا خردت هونيا دان قدو براو بيتو جاجني بك ومغني خود بي ويا ويا هيا كتابة كانت تماشا كالزور بي عندرم حيث كان صحيحة بشواهدية وصحيحة ولا إشكلة حديثة كان ضعيف حيث كان يأوي بمطلق دري وازمين أمي ضعيف ها منكر منكر طيب منكر مرسل مقصد انا مقصد لك مقصد انت في امان دارين ك كابراك اگر ايشي نبي طوال يعني علمي حديث ناجوري غرق نبي لقري دريوه كاكا وطا وصبحي حلاق دري مضبوطة الباني دري مضبوطة اگر فقير بي راس قصي الباني ودك دي استنباطة كده دي كدري كاكا ودينا كتا نا الباني مضطربة كابراي الحديث دزاني دي تشبه جوا دا كرداني اصابة كرده يعنى ادي نعم بريم ابو خالي ولد اخوي صابت كذي عنا مسلم اجي كل اصح المال تمام انا نار ام ابو خالي ولد اخوي ايش مضبوط يا مضبوط نيا بس دريم الباني رحمه اخوالي تجيشني نعم بدك تشوف اخر مره ابو خالي كذا حتى كان دكورتوا لا لا ام الناس بدوا داسوني بكم لو حتى كان بخاري مسلم ايه ام نايكم لبره الصحيحة بس دو الباني دي كم اقل قوتي وحيث الصحيحة اللي ورنا اقرم تابد لي اللي نكون واللي ورنا اقرم كساكي راسي انا يعني مرزني اوي او محدثي جويتا كان قوتي صحيحة حديثك الباني مرزني ذهبي مرجع الباني مضطربة جاءت اللي بينصد حديثي قوتي صحيحة جاءت بشمام بتوا يكسر دو صلاة من بكام الدين جابري والله حيثانا ضعيفا ببورن بقرن وده حديثي حسن وصحيح امام الترمذي كومرتش ضعيف كليا مخالفه امي زوره ايه تيجي صح تيجي مخالفه امي زوره بياوش بونو عيبي فيدو مضطرب مضطرب يعني شكان صحيحه بس نظر كامل صحيحه ليه بتم ليه بكود ما نظر كامل صحيحه سواء تكريش بخدك عبسي شكيده اه اجا ايش تونيه لخد بيجيبك بس اجاك قوتي وحيزة ضعيفة من الاباني دين الصحيحة الباني حجانية رحمة اخوالي لقد كمناك اينو كابراء ايشو شي باشي كرديا بلان ذهبي حجية ابن كثير حجية سيوتي حجية امامي ابن حجر عسقلاني حجية احفظ عراقي حجية انا حجانا تدقين اوز سي كسي دا كسي نا دي قطع دي يعني كفنجا كسي جوه بس يك كسي قطع دي بحصد بي بحزار بي مهم نيا نبي يقلو عن هذه الليلة أجنب ده حديث صح تمام أنا سألوا بجوازي كنية تقريبا لو إذا لقال أوي في جوازي شو جوازي بعض الجوازي يتشون أو الصنعية أم زال لبير دكا بس إيريكا أنا بقستي ودكا أو بقستي ودكا أو عمدا ودكا حتى سندك يبرين أو كابرا شيخي زورا سندي زورا حديثي زورا هذه هو نوع أدريك تدليس تدليس التسوية أو تعزاء توي ساقيت كير بس ولا أدوى في قناة حيثك بزواني بشاري خدش دا أو دمي لها مطبقة كابري حدثنا أقرأ لي ورنا أجري تيقل أبرا أو أنا هم مطبقة نشري حدثنا مشكلة بس أوا دايبري حدثني نافع قال سمعت روان اخبرني جابر حدثنا جيار عن رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي هم حدثنا سمعت اخبرنا كذا هر عني جو راضي انه حي سمع له لا ما وصلت شيء الكلمه تعذر في بس الاجل ما دام اسوء شدي بي بس امن لو مو قلت لو مو انا قلت يا ايش لك هاتني شنو خركه دخلت في زواني قبل ما دام اون دي شدري توقف خلاص اخر اي شيء محدث عم حافظهم هم مو سنه كامله برا كامله اون دي شيء خرج زواني ايه امن درم كاكا وحديثه علته اشتياك كم كثير مش بيد هذا الشيء ابي تدري ما وصلت يا درم زيار روان روان زيار دي تو فعلا بس لو حد شيء اللي يروي عندك ادي يا حي كل معين اكو اون دي زاني اون طلبهم لبيج ما مستعينا ما مستحيل سيداريو طلبوا كان زيو دونس نونيا يحيى كرم عيني شو تبو جيش ما مستحيل ولا بري ذكر جيش طبعا طلبوا كان داكو شيء دبورجي وخيري ذكر طلبوا شيء عادي دي تبورجي نص السر حاجة قلت لا حديث سيف لاني كرم لاني نص ياك تو س جا بين شش حار اش نو دا لعظيم بعدات لو حسي بعدات ايه تو انا ورد عن سن حديث توكد حيث كان لبرادر كان وقرتون وسيو تمشكلة يا خلاص دنیا دستور کیت یا حکر معینه و کابل ادمین تو ادمین و دانش حس داره دانش که حس که این لبره لشین در خیلی کتیا حدثنا فلان حسی کوتی هات اصل حدیثی رقمی خیلی کتیا ولی حدثنا فلان کوتی راوس آه حدیثه مضبوط نیا لو طلبه فلانی نیم با طلبه شیخ خوی نیا نمیشه دانه نیستیا با هر شیخ اگه بی گوتی ویا اتو لو حدیثی فلان فلان فلان فلان تا یک دو سه ده حدیثی لوش ما گوتی تو لیره تا ایرو کان خود لکد بلا مدس نا تو انی بری حدتنا فلان لا طلبه کانی خود ورگر تا بری عن طلبه عن شیخی او دا عن عن عن عن رسول الله معنو ما مستاشی تی نمیشه دانش که تا وقوي كربالة بو تدلس يقول بحدثني فلان فلانش بينك انت مرسلي خفي تمام رأيك الروايات بكي قايش بيه بزاو حيثان لي الروايات نكربي دين اسفل مرسلي خفي ده كجي حتى تيدي والله كمان اسام تيجي اشتي ما بس استالي رأكر مخفيشي كي زور كتير انا نحتاج من نامي زور بسم الله نقول بس بكن عدالة مجموعة نقطك تأثير لدك نابي او نقطة عني تدافي كفر كابر غالي نابي كافر بي نابي كذاب بي و نابي متهم بي بالكذب نابي مبتدع بي بدعي تماشي مكفرة بي كافر بي سنة كابرة تري قضى وقدرني خواهي قول فازي كده لسنة أقول لهم يشي ولا يشي حقيب الرواية حديث عن أبو أدو سلاما أقول دعوي بوكر حديث كاني لخزمتي أو فكر الرواية الذكر تريتي أوه بدأي مكفرية حديث كان واضح بنا أجيك مكفرة نفو نخويت كيف خويت زري خويت بس حديث كاني مضبوطة يك دو سيتار فاسق فاسق بس فاسق لك ما لاني ببي وبخوا نريد ها ها ها بيبكن باطور كمشي لبوك فريان دابا نيما استنى او وقتي عيب اوكي فاسق دابا يجب ان معنا كل ما بي فاسق دابا ديجي اه هيبته السماء ملانه تبع بي فاسق دابا ابو الطيب الوشاع ابو الطيب الوشاع كتابه شيء هيا قبل برشتوها قال اذا رايت الرجل يكثر النظر الى الخلف فاعرف انه سارق درجه كابلا دي زور اوريتا دور برتواش بشتوي كبزانا وذكرا اذا كاتو كابلا نيز ذكر بيتر او اورداتا وعرف عادتي وقتي استعرف عادتي فقي يعني متهم بالكذب ثابت نبو كذب درولة سري بس اتهام لك خلت البلين او شخص درولة اتري والله كاكام هيت من الادتها بس يكبر من عبدنا في دروزنا اتري والله كاكام هيت من الادتها وانا اسلام متهم بالكذب لكن هنده شيء بلا ما كذراء بتوانا متهم نما حدثك مشكلة في هذا مضمون استاذ حق حق او قصد تحقيقي او شخصي بكاتل شنك ايسا كومرا كان من شنة بقاسي عمدا او كاش او كاش او كاش او زهية ابن حزم جالوها لو قورا قوتي كذا امام الترمذي معروفني با قوتي مجهول امام الترمذي طلب امام البخاري عقا هل هيتي نبي طلب امام البخاري اجل طلبة البخاري امام الترمذي لهند روانش امام الترمذي شيخ امام البخاري عندك روح استاذتي ابن حزم الدري ترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي مجهول يعني ضعيف جدا ما حد سكان ابن حزم الدري خليني ناس اللي هو مجهول هل جاي لنا ولا اندلس كتابك ابن عيسى بن الترمذي لو قلت يوه واتش كتابك امام شابو اختاني قالوا لا ما يجيتي معلومات لسنا ابوه أتي كوما أيكو سيدة إديه مزبورة تبريدي تبري لا أعرفه لا أعرفه يعني مجهول إيه هذا مجهول لك المحدثين. هل واو لجوان سمي أدبا؟ إذا هو ابن حزم ركتون بوا زرو نبوا إيه؟ لسان ابن حزم وسنف حجة شاكيكاني ونيا تأخر بوني درسي من لقصر بريني من يسفر قيني أقول يا بركي طوى إيه زان إيه طب ضبط ضبط إج مجموعات نقطة تأثير لدك وهم شيء مشاكل كي ما هو أنت ما شاء مكتبي لك يعني أنت أخير لي هذا زارم هو أتراش مكتب لك اللي تردك أم أخوة وصعبتنا معها تدن بيني ما هو أخوة بيني الضابط لضابطي نابي أو بي مغفل بي مغفل عن شيء جيل نابي جيل هذا دار نبو نبي وما مصدر منافق منافق فاكتش يا قليلة منافق بين نجات تبدال نبي بابا دري بكاتي كنا سري دورة ايه ليه كان نفاق نفاق شن هوا شو نفاق بشكل كفري كفر وهميدو قلتو اقسامة وزونا عامكي وبيدا فيش تسالتان بحديث صحيح اللي او مجموعان اتداني بتابلها بصحيحة تمام ايه ساك مغفل نبي جيل نبي غافل نبي او شتانا لدوايوي غالط نبي سهوي نكل بي ساهي نبي اما السند ما سهوي كربي لكن مرنا جيري ألي كل بني آدم خطأ كذا؟ ناخوا، ناخوا ليرة، ولا الروايات ناخوا أشتوا، أو جيزانا و... يا حب كرماعي ليه ده ده؟ شعبه كل حاجة ده تشكات ليه ذكر؟ أدنى غرت اللي سنة جديد ما تشكات ليه ذكر؟ بس عبد ناخوا. يعني يكسب يكذي ما وصل وكان شيء اللي ولا جريان. تشيك ذكر إنه تشيك. أجد جارك ودو جارك وكاينة لسه ما زبي راندي. بس غزول او ابو ترينو كابرا متروك الحديث غزول غرتي كدير متروك الحديث لو اذا بالضبط تعال ما مسهلي ولا جي انت تحقيق حتى ودر متروك الحديث غزول عندي عندي غرت كدي عندي او غرتك انت هسه هو سو كل بني ادم خطا خطا خطا تبوا وحفلني اه غلط شيك تاخيراتي دو شوف شوف ها صحش الغلط يعني زور غلطك كم غلط زور غلط هل يكشت هل حد شكل مردودة سوء الحفظ ايه لو ده كما الشرط شو كهيا يكدوش هي قبولة او يعني قبولني لحد قبولها تدري برام حيسكاني هم ترق ناكري او حيسكاني هم ترق ذكري سوء الحفظ ضعيفة جابي يكبي فالبشتي لوكا شفاعتي لوكا وجدتو كوشو كهيت الدنيا فالبشتي لوكا تضعيفي سوء الحفظ او هلا جابي يكبي فالبشتي بكا قنا ورناجي لحدش تمام اضطراب في الرواية يعني نما زي نسوء الحفظ هي ناوي هي ناوي ناوي بس زبينم زارك دري عن فلان زارك دري عن فلان او زادنا على عن فلان عن فلان او زادنا على كاك او هاي او هاي او ليه حاجسي او في درسي اعتراض زير والله او حاجسي وكابر او زبط كنا كده صراحة كود باشا اديك سلمي خويتي كدري عن فلان او سلمي خويتي عن فلان سلمي خويتي بس اتبلا شخصة شي هي عن فلانك هتقول قناتا اني كتب لي او زبطيني مثلا او الشخص اللي كتب حقيقة حديثك حديثك زين كوا ايش فيها جدة ابن الزبير اجل من روى عن ابن الزبير شيء هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير عن ابي هشام كل عروة اجل من روى عبد القادر كل جعفري دي دريته دري ابن الزبير نيجي جزنك تاخير كل حتى قال قال نجنيوران انت كل ونيجك خد بينك لا تعسر نهات الدري بابن عباس كان قلتي اصاب السنه عبد القادر كل جعفري او هذا اصاب السنه مخصوص اصاب السنه هشام كره عروه دريته دري والله كاكا اما اقصي بداتي ويا بس اصاب السنه تيدانيا ما بي اصاب السنه رواياتك استامن من رواياتي كاميان مضبوط ترى يا عبد القادر جعفري عن هشام كره عروه هشام ابن عروه عن عروه بن الزبير عن ابيه مضبوط كان مضبوط ترى هشام ابن عروه ماري بابيري خويتي حيث قال بابي وقلت بابي شيل بابيري وقلت يا إذن أصاب السنة شاذة يا مضطربة يا ضعيف جدا ولا لا هيرو اضطرابش أوها ديدري أوها لا والله أوها والله إنا والله كاك أوها لهر جيش لما تسكان ها أما أقا كابرك حافظ وضبط وثقة ومنتهي زر ونبي أقرأ ونبي ها بخاري حيث شير بنوع شروعات كجاستة بنوع شروعات كجاستة بنوع شروعات كجاستة طبيعية بخاري وفي شخانة بس يتشو تشي عبد الله كل الله يعا نافي لقبلناك محمد كل هارون هارون ابن عيسى لقبلناك ربتنا حيث تشم جرت بربا ونوعي هنا يديك تي خالي جني خالدي حيث جرت عن بعض أزواج النبي عن رسول الله جارك دري عن أم سلمة عن رسول الله جارك دري عن عائشة عن رسول الله جارك دري عن بعض أزواج النبي عن رسول الله نوركاك في أمريكا ما هو إخوانا ما أرتم لي برسم لكن هنا دي لكتب الرجال تماشى لك زام هنا دي وزعكوا لأن والله الصدوق ربما أخطأ صدوقة يعني ضبط يختك دابة زيا ربما أخطأ يعني غلطي هي ومن أعلم من رتا ربما أخطأ لما هو من جملة أخطائي ضبط حديث خوينا كتي تمام يعني ما مشى لو أنا دا فضلير دابا مطلقي ليو الناجي بره أنا هميان دابي بابش كان هبي لو ورقتني بس لو إني عادي هيت أو إني أو إذا قال ثابت ولا سري متروك بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا يعني أتو هذي كيك هذي ونن أجمع غلط أنا أتو بين غلط يدو غلط شيء غلط واجه إذا كي أتوش أسابيع عن ذي لك ليه لا سشت هذي ولا استخيني أما علم حديث لحياة إيش بيدوي خوشي نتو حيث قال لبروي استوى حديث صحيح نيا هم مقصد الصحيح في بمرحلة ندابة برام كتك سهل بتو المبا سوى عدل وضبط لما عشت هم فاسق همش فاسق بس فصلي كامي اهوان ترى اهلي صلاحة اللي جمع عدك دروان لسن نديتيا مثلا قصيبة بدل النبي ناكا مش فاسق شو احتيالية او فاسق هيت خالق وجوري اشتي لقاء اشتا تلو درس التاخير بنوع فاسقة كتي دا اهلي علمي شا قالونا خوما شيخ سن عينينا من غرد دكين جاروين اين جماعات اخاقينا بس معذور المعنى حتى ما عزوري شبي عم تزام عزرتي ضعي لك من دير موصير وزنات الزماعة دير مفاسقة فسقة شتي ده يا ايه هذا يكرم موصى والله يدياري جمع وما ويكرم ماذا كو عزر مو كواتا فسقة لا لك ألا لك ايش ولا حياة ايش بدأ بي بعد الدرس كيني ما مستعيد عنها شاسية شاسية يا وجه ثقة مخالفي لخوي ثقة تردك او كاتب في يدنا سوى حديثة شعر وكو حديث مصري على الجورية جورية نبينا وسلم يعني أنت يا مسلم شعوري لكن أوند فقير حال حيث كان شاذة بس قولي أنا سكر مالي كاني عملي أنا سكر مالي عمل الصحابة شحد زنيا حديث خفينش صحيحة 36 راوي الرواية ذاك اندري خفين يان جرموق خفين جرموق ايش معناه دبي استور بي دبي لصبر دبي كن نبي دبي آوي نمجي نمجي آوي سوفاوي نمجي خوف نريد يا او بيشتي ليه ذاك انا ذاك انا او قول له ليتونا متش حيوانات ایتیری مانگا و سولاری بزنی. ما مثلا دمی دینه گود. حدیثی که از جاره پیغمبری خواهی نسلات سلام خواهی از اصحاب که دیجی رتا. یعنی هر بنای خود دیجی رتا. بنای پیغمبری خواهی نجی رتا. شرط نیه. و حیث موقوف فی عمل عمل. معاملی انا شکر مالکا. قولی انا شکر مالکا. نارم اما دیم تماشا دکم. اگر غیبیات بو ترموا كأنما في غمر وجهت حكم مرفوع تم أجا غيبيات أجا أسباب نزول بو أجا العقيدة بو أجا فضل بو سن أو صورة تبخين أو ذخيرتها إذا ما تلوش الزاني إيش كوني أو تخير هذا نشاك قولي في غمري كل خورا دي كمان ها كل دي كذا خورا أو وقت جارين لهم ببينوا قوري أو وقت وش قوري استاف نیکی تنهایی کردی بیچرا؟ امبن ازدان بیام. لونا پرسی. امام سام پرسیو بس. لچیت پرسیو. امام سام پرسیو. لمن نم پرسیو. اتمن ازدان شیکار. از اوزانی دست دک. هایش که شانزده. یازده رای روا دکن مخالفه 36 رای دکن. 36 رای در خوف و زرموقا یازده رای در نه و الله آواه. جورب مام سلو كاتي جاناك يجبه لتان مخلص لاك حديث شاد اجماع اهل اصول لسلا دين نية مام سلو اما كبتون ورنجي ناجي شوار ساعات مام سلو زاني رأي عن شان هون من اصابو نوجي اشاء دسنوش مخلص تان نوجي اشاء كا اقا دسنوش مبش شكيتوا دتوانم تيمون ميسا بس حبك بلا بس ايسان نف تيمون ميسا من بس اكيسان بس بو ماي بسرعه كاش ميل يعني مش شاده حتوا دزنيش مال غير دي بتي ب مزعكي تاو نامه دي بده بره دسمه جاب دي ما ما شاره يوم وليله ايوا كان صلى الله عليه وسلم ده فرمي والمسافر ثلاث ايام بلالين خلينا ما اوش انسه لا عمرانك وحسين غير لا ما أو بس خوفا كذا كأنا شكر مالك رواتي كذا أو أباس قول يا كذا كأن أنا شكر مالك رواتي كذا أويدي كحديث كان لنا رتا بيشارك كمقصد المؤمن هو حديث شو ذي كذا يعني شمود لك أصلا مشت قالي في غمر الموضوع كذا مو يزيد كذا نعم يزيد خردة كنا أو أنا سا أو صحابي يزيد ما بس ما أو يزيد تيجي ديني في غمر يك لا خوفي تصل صحابة حد سألك نهم يخرجكم وذا كم الدين؟ أو يخيدنا ما وصل بس أدي ويقولي كي يدي حكم. إيه أو ده اللي ماشي لسه قولي كريا. تبي ودي بس يروز ودروجية. دروج وسيروز لعمران ما نوقفتها. إيه مش مقصد ما هو. إيه زش يا. تيادي يا. يعني ما مستنى كم طعم وصلوا. أو تكتب كيف شان ده؟ كنا أنا أكله تمام. كم الدليل كم فيها؟ أكله تمام وصل. كل يعني أمين. عمن دليل مخالفة جمهور فقهاء اگر حجتك مضبوط بها جمهور دليل نافي شرطي له دانا دبي استور بي دبي بتوان اللي زاده فيبروي فيبروي طبعي كل نبي عايز نمشي لدو غراب برين والله يا قوري طبيعي نيا بقوري خرشي ناتي كل اغنية ما مصابه عايز اوها يعني ما مصابه اكسسوا بدي اوش نبيتي فلاوش نبيتي فلاوش نبيتي كم؟ يلا يجي بينك. هالنا بفيرا مفتوح على سري. تبي يرد أبو شيء؟ أو أي شيء أبو شيء. بوتكان؟ بلى. بوتكان نبي خوف نبوت. قنريا يا رب نبي. يعني هو يستحي شيء نبي ما أنت. لا تأوى. كابه حتى على سفر للجهاد جاد. هاي للسعودية. هابو اللي ركرب يعني نبي يعني له. هم بتصوير ودي ما ودش من تمدي ولا جهاد من هذي ولا كابلا شناعي ولا كابلا. كلنا جهاد ما هذا أو خلينا. خارج جهاد ما هذا. طبيعي الجهاد يعني طبيعي السفر ده طبيعي طبيعي والله أستاذ خوف استاهل لا يمن لا سعودية لا عزيان هي لا مصر ما سباش إلى لير نم ديوامه استأنى في الله إلى بكرة جنبه نقولي إلى ولنا في الله نادي تبيئة مصطلحات شرعي نادي لسلوغ حملك اتفاق علماء لسرع مصطلحات شرعي جبي باصطلاح أهل الشرع أنا سألوك عتجناك يوم بلبرة إفاني ده كان برا إفاني. أتتجيش لقسمن؟ تلويت يبقول لغاي فلان باسترا. إيش خوف؟ بقول ذري درين خوف؟ ده ما كن شيء. أهل شرع. ناس ما كن أهل كوندري. درين كأك روك كوندري لو خوف يدبي عنا. كابرا كوندا فوز. حلا ذا كم لكن ده ما كن أهل شرع. كأك روك لو خوف يدبي. درين كأك روك كوندري يا خوفا. تروك كوندري. كأك ناي خوفي نادمي. تبي أهل الشرع بري أو دبي؟ أهل الشرع عندي كان دلنا دبي هم كان دلنا نادي. أهل الشرع جمهور عندنا نادي جمهور. أنا الجمهور اللي ودي بتدين. جمهور دينا بأشك. مش يغر الدكا وغر الدكا سيغر الدكا. حاول كتابك أجستا وخلاص كم كتابك إيش عنده؟ أو مردودة باشا. جاري وهي زيادة الثقة جاري وهي زيادة الثقة زيادة شاذة بس دبيني الثقة كابرة ليه ورد جيري بشاذ حسابناك يعني لشاذ دبيتو بذانك او زيادة الثقة ليا او زي حكم شاذ الدم او زيادة ظاهرية او دري او شاذ تقول لبرو مجموعة للرواة رواياتي أنا كريا مجموعة رواياتي أنا كريا كواتا دريتيا مجموعة رواياتي أنا كريا مجموعة مخالفي مجموعة ثقاتي كريا مجموعة ثقاتك ببي أو زيادة مجموعة كيسكوك خفيف وكس دي أو زيادة روايتك ها أو الشاذ يعني باني منا نمنا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته خلاص مجموعة الحفاظ أهار رواياتك من ضمن بخاري صحيح بخاري إمام سيدنا مسلم تيجاني بس بخاري تمام لحد ما كريه بخاري إيه؟ إمام بيهقي لرا حدثنا أبو عبد الله الحافظ عن عن عن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد في زيادة كريه إنك لا تخلف شيء زيادة كريا؟ إمامي بيها. مصلي وجه سيدنا محمد أنا مو خمر زيادة ماك. مراعاتي أدب. شاكتري يعني اتباع دليل بكام؟ اتباع دليل. باء. لكن من أول جاب دائما غلطة. هذا متابعهم كي طلبة كان أول جاب دائما غلطة. تبدأ من أهلي. بعض العلماء ترين مراعاة أدب أو لا ترين لمراعاة اتباع دليل بلا فرقي في ذلك لنا نواجه على غير نواجه لغير نواجه مطلقا مراعاة أدب مقدمة لاتباع دليل إنك رأي اللهم صل رب العالمين تعالى وصدق آتي محمد الوسيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خذني أنا سيد ولدي آدم ولا فخر خذوا دري وانا ركاكا خذوا دري ها ايه مراعاة ادب باشتا لبروي امامي ابو بكر قسيش كان ابيجنا كتشوبشتا ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي وراءه رسول الله قوتي قسبت قوتي ناكري قول كدب يا رسول الله امري واجب يا واجب يا شكان دنيتيا بوني كفري ليدي أجد الجنسية بوين أخيرا؟ أدبا كشاوة باش قلتي كود أبي كري أبو كحافين يجيبك بيغمبر لبشكراوش استحيلة قالي نقرأ بروها لتنشت أخوي دانا تمام؟ ما بس أموشي أوشني أموشي نوجكي أوشني عبد الرحمن الكريعة أو لتنشت بيغمبر إخوان لبكا دستي بيكريا أو هاتي دستي بيكريا أو أتنى ويستيب قابلت أو بيغمبر إخوانا هيد الحمد لله استاك ابو موسى اشعري قراني داخلي بلى مستوى لنا نيجي استاذ مستر نهايه المستر ابو موسى اشعري قراني داخلي داري جار افرد سن يدينو داري جنو في غمجي لا ويراكتي تدري يا رسول الله داري والله جيني جيم القران راكتي قال والله لو كنت اعلم انك تستمع لحضرت لك التحذيرا ايه بخوش داري زياد بيداغر كلا تغني بالقرآن محبوبني مكروه ويانا يسامن من القرآن مخينا بيلا وينمو ومدكات تيكدم والتزويد تيكدم نبي او موسى اسألو لو يقو مراعاتي دري بيغمبريك تيجي دري بيخوش بالقرآن ودي قد ممزاني بعد ممزاني كلهم دخل ها؟ طيب وقت إسراء معراج جبرائيل عليه الصلاة والسلام بجيهش بيغمرا بجيهش لسيدة المتعي بجيهش قلت بيش كوا قلت بيش ناكو قلت تولي بتاها بجيه بيري كذي كوانا برادر خو بجيهش يا قلت قلت بروي دبري عملنا توانا برو مراحتي أدب كشا وانا؟ امثال مثال زور مراعاة ادب مقدم ترلا لزمي اتباع يانا ابن عبد الله عز بن عبد السلام ابن دقيقي اي تقلوا ان جماعات الزول له اولي وصول سليمان هذا الاخير كان دري ملازمه اتباعك اي ملازمه محببك مراعاة الادب مقدم ترلا لزمي اتباع لنعم نجي امام الشوكاني لنعم نجي لبرو التوقيفية جي صعبتين عبادة التوقيفية ونيا نصي فيك مدري كاك او هابري ويانا دري او هابري توبو نص توقيف خلاص نعطوا ان زيادو كميك ونيا الا اقدر اللي تكهبو ريداو بو زيادي ونيا استحق ناو نجي بيان باشني سيدي زياد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتعاوي لتحياتي هل يدري شابي دري بيغمال دري قلت يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى مخل ودري أمر في لك ويا نعم سأقوى لبرويني أدبا لبرويتو لبرامل بذاتي كرا وفاري همو كذلوي يعني تغمر صلاة الله وقال له تواضع انوان دي اوان بيهو كان من دو فرقه وجه فرقه كدر اني دي دبرو التوكيف بيغمر كل قوتي او هالا فرقه كدر يا اخي تواضع انوان دي بيغمر خوخو ناريك اكي صلاة للسيدي خو تعالي دي ادبا بخول نيو قوتي سيدنا محمد اما دل من زيتاك او دل لاني خارجي نيجي همو لو ويدي النوا امام الرملي امامي سيماني هدل مجموعك محمد عوام وانا الى النوم يجوز تستبي جائزه كلمه جائزه جائزه نوجد في بيت الله دي اجا زياده كده بلا سنته عبادته لو سنه بدك فيها امي قلتم قول مشكله تدرس كده اللي اسوي ادرس يعني ادرس الى النوم نجي واه سجل عبد بس اجا دليلك معنا ابو يغمد بخوي قول بوي لدن تداري نحل لقبك نكها لقبك بعض ده بيز لقب لديك تدش ميري في غمر صلى الله عليه وسلم ابن مسعود دش ميري عفوا ابن مسعود اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وسلطان العلماء وسيد الأنبياء ودش ميري اشنا دكاشي أقل درجة حسنة نفس نصشة قالوا قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ ابن مسعود لي أهات يقولتم قولوا اللهم صلي على سيدنا سيد الأول والآخرين وسيدنا الأنبياء والمرسلين مجمعين لقبك أنا أقول لديه ما شاء الله نعم يجي ونص كين يجي ما نوع عشك هاتي أني وكاتي دتاني ما شاء إيش بابي لهاكي هرد الله أنت عشك كسي إشي بوي كد يعني أو يعني كسي كتي نابي ما شاء ردي بيزيتي يعني نابي تا كابري جاهل أقيل الرياتي ونقول كم جاهل تانا الرياتي ابن أبي عاصم لك كتابي السنة رواية دكال لسندكي مسعودي ثقافي تدا ثقية شيخ محمد أوام دريكاك دائما ثقية صدوق أقل بين ناقشة صدوق صدوق حسنة حديث حسن حجنية حج انتهى المشكلة إمام السخاوي دري أوتي إمام سا أجد أنا سيخم الحسنة سنة مخالي دايك عايشة والله دفتر نگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قالی دوست خیلی بنویجی اسمی دایین نخوان بس خود چه و داره؟ دایی که عاشم یا رضا رفت انس کل مالکا بله اخوه اجری جرت و نوی نظام رو اتیم لبی نیست بس انس کل مالکا مشهوره اه بله اگر ای سر بر الحمد لله یست که تیزو اه هاشا اوشی ما هست اگر دو دوست نیج دست که تیزو ها با هدو لحه هدو لحه هدو لحه دکلی ما هست ما مثلا افر جاوب شرم تایر کشم یا بشویم بوشم باقی شهیه غلط تگشتی موضوع که با نوعی غلط هم تگه بس باقی خلاص کم زیاده فقه زیاده منکره او ضعیفه راویکه او زیاده ضعیفه او زیاده زیاده که پیدو تیسی منكرة هذه او زيادة ايش زيادتك ثقة او بتيت سوانا نواني عكس تمام تمام تبي اقل له دون اكتبه جابري او الشهادة تمام او ان شاء الله دو عدين السلام تين او بز مقدمة درد رات شاشا الا دو نوع اصطلاحي تبي لقادح بي زائدا خفيج بي الليل غوي لا مستخرجات دردتت بسلامتي الليل غوي كتير بي بناء مستخرجات لبي علاك بسلامت دردتت لا مشكلة لدي زو قادح نيوة او قادحة اللي اصطلاحي تيا دبي قادح بي دبي خفيج بي قال يعني بلين دارك خين لما بروين لحدثك خفيج بي يعني خفيش يعني هم كيف بينك حفاظ كبار متكبر يعني ضخ مكان في رادك وشي اويد ان كان يسبت ما وشي تدليس دار قطني نانا تدليس مثلا او بس ما بعد نوكان دار قطني حيكون معي احمد يكون حنبل بخاري مسلم اسحاق بن راهوي او انا دتوان حافظ عراقي حجر اسقلاني ولا قدما مقصد او حج صحكاك في الجمله ياك شارك جناب حديث معني ابو هريره اصحاب السنن اسناده صحيحه بسم الله داخلي بدن مشكلة كني لو داخل هي يعنى. على الراجح بسم الله لفاتحة هي على الراجح عايز مشكلة ما عندي اهو مشكلة لو داخل بدن برم يا بدن ابو هريرة بدن قوتش باشا مجموعة الصحابة تشبه خفيف طيب كم صحابة بخفيف قوتش يعني يلتقى انا اذكر مالك دريم صليت خلف رسول الله هنا وخلف ابي بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كانوا يبداون بالحمد لله رب العالمين كانوا يبداون كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم او السيونيا شا شارم بشار نوع حديثي أنس بشار نوع رواد دكا بشار نوع رواد كده طيب سندي نصي بيغمبريا سندي قولي راوية ممتاز او اقولي في غمبري سألي في غمبري ممتاز ممتاز جدا بس كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ايشيوا قولي انس يا اجتهادي انس يا فهمي انس يا يدقق كلا يدقق وابع علمك يسيرك نك بابا غايب استميشك علمك لا يسيرك ايستاك تششماني لونيا طيب ابو هريرة هاتيك بسم الله شوش يذكر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتح اخي سورة الجواخي تارك عتك تاكل سلام داوود تشه والله اني لا اشبهكم صلاة برسول الله شو عندي اخوانيا اسنادك كالساجي كالبزماري في الساجي حافظ بغدادي ابو احمد بن علي بن ثابت ابو بكر البغدادي ليه ليس له علة ما صح ترى ماشي بزماري لساجي ممتاز في الذروة طيب دارك وطني دري كانوا يجهرون بي بسم الله الرحمن الرحيم طيب حديث معنى دري كانوا يسرون بي بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز ممتاز جدا جدا حديث أنسي احتمال تأويل كده هي ألا كده دلتها كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين آية رأينكو مقصدي مباشر با الحمد لله يعني بصورة الحمد سورة حمدية يدق لو هندي نبو على أساس ابتداء بصورة دواء فاتحة ناكن ابتداء فاتحة لكن ها أعودوا احتمال قاعدة الصليم يعني إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال طيب طيب علمي سيء قاعدة سيء إمام حافظ ابن عبد البر حافظ المغرب في اعتراف ابن حجر عسقلان حافظ المغرب ها من أتلى سيء إمام مالكي من أتلى سيء موطئ بدون وعشرك حديثي فقهي تمهيد استذكار بالزخم دليل هذا الحديث مضطرب حديثي كانوا يبدأون بالحمد لله حديثي مضطرب مضطرب يا يعني شيء ضعيفة مقبولة مردودة يا مردودة ممتاز داني سي صحابة تار صحابة بتزيدانكو باشا سي ذا صحابة من هي بنا بسم الله بدنك دقو لا أنا أبكر نا ساريا ضعيفة سندك ساريا ضعيفة نو دمينتو دوش بقرباني توبي حف صحابة بسم الله بدنك دقو تمام داني أو حفته غرت ياكلتي قال ابو بكر ما من عمر يعني تعالي فرض فرض نا كان تابعين كان بي نجم دراو اند زوربون كبسم الله بدن قلت ما سچي انا عشان احل ايام وريت لشي لو حطيان وقلت طبعا ايه تابع يك غرد بي تو غرد بي سي غرد بي تشارتي نجيش بي بين تبنك بو بي شار حتى ميا مغفل بو بي بس انا سامنا بي ديني دا جاكي غوي فترة شان فارسة بي يك داكا حديثة كان مجملا اقر انو معنى ان في غنبري في ورنجير اسم فعلي صحابي طب صحابة شاكل يا في مورج اسم التابعين والرادة وسط دبر في غنبر شادي لو سقر ندا خوي صحابة تابعي تمام امامي خطيب بغداد الدري ما لا يحصى من التابعين كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لو أنا شعبة كحديث ضعيف الرواية نكرية أبي إسحاق السبيعي سفيان كانوا في زمان اللساتي وهكذا مقصدهم شيا أواني كبا جهر نار بس الردرين فليان ضعيفة في الصنعة الحديثية چونك أوي دري صحابة بس الرين قلت يدري دك عشا شوري تنا لو استاو مزمعي استاك لو درم دري دك تكا أقالين يا تهم إذا تبار صحابة صحابة شكريت حفتم هي بس ندي صحيح نوش هشتنو يم قبولة نو دو يازو دوازو سيزا جوانا ضعيف او ضعيفانش بقرباني وانا بكا برز دبناو تدقي ايه استعك دارين كرايا نكرايا داني حديثي انا سي مضبوطة حديثي وانا زي مضبوط شو حسابة شي باللودكي او كرايا او كرايا اقر او هاد كير مشكلة لو يدرز مكة اتفل اقر او هاد كير مشكلة لو يدرز مكة هاردو شان حق بس كمان زور تركيا على حياتي تعبدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لبروي توبك آل بتوى لبي أيام أقل بروش أوان زور بيانا وان زور لبي آم فعلي دائمي بيغمبري زور بي بيغمبري أغلبي بيغمبري إيهان دي ببتدين أبو هريرة داري ما حفظنا عن رسول الله أخبرناكم وما كتمه علينا كتمنا عليكم أو بوريل والدري بس أنا زوق سيناك أو بيغمبر بيهوتونو أما يفير كردو لبر ما كردو بيه مرة قام بيسمى لنا شاردينا أو بيشينا قلت نشاردي ويان قلت بلاو ما كانوا بلاو ما لكتو بو دليلي دوم لسوي كحدسي بيه يا بوريل بقوة البلاء حيثي أنا سي ايه يوم قولي راوي تدا وانا فعلي بيغمبري بعدك ها زائدا ابو هريره بتنيني حب صحابتي لقى اكو او بخت بلداني رجع رفاتك عم ندير حاجتك ضعيفة هم تستمنوا ما حاجتك مضبوطة ها لا خبص خوش إنسان خوش جاريها مثلا قصدش كده اللي هبير أو مكتبه كده الدمي أو علم حديث أصيله ومعاصره تابرها كأستاذة حديث في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا أو خلاصي خلاصي خلاصي بدري يعني بأوي بهم وكان لو بين موسنا دكانو ترتيبات كمو سرد بيشين مو ونيا بس او كتاب بيبشان دم و بيناري ما مصطل اخويا وهنا يتي توصل توصل عميش او براستي يعني هل هكذا ديت وطالعا لي ذكر تواشا او حديث الاضطراب في المكان حديث البيبشان مشهور الذي رواه الوليد بن مسلم حدثنا الاوداعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه وقال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون به لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ها كلمة لا يذكرون فيها فهمي أنس أنه فهمي خويتي في أول القراءة ولا في آخرها تمام رواه مسلم شكرا مانيا قال ابن عبد البر اختلفوا في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا تمام؟ يعني هل يكبر عم بيجي ناس وانا اقول فردها وش فردها حاو بنا عم بيجي راس دعين هم سليل ذا او لا تركامي يعني يردق او رواياتك او الدو او الشي او التسوال او بينز ما بينز نوعي حدي دو ادريته او هاري ابن عبد البر لتمهيد تزيد ادريته وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحد من الفقهاء نادي أقول كيه دليل لو يبرو مضطربة طيب أواشي أم سلمة قويدة تخفى في مامري قراءة في غنبري كوب تزوي كيه دانيا إذا كانت قراءته فيها مدا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومدا بسم الله الرحمن الرحيم ومسلم لها جنة جيلة قرآن بيرا مريبوها لما يخص ها ما حتى جماعتي اها ما مقصدهم يعني او لفظة كهاتية يعني لا خدي بيغمري جيلة اي لا شين لا خدي بيغمري يعني مزقفتي يعني لما يخص لا مزقفتي ورأي راجح العلماء لا مزقفتي تمام بس ما مصنع في ابري لما رشوني شبه ناكري دي وابري مثلا سنة ديان شوني في غمري خوال لما رشوني اوان دلين كبسري لها مزيش بسري اها اما دلي لها ديش سابد بدن قوتي تو خلاص تمام ما وصل بسي شو يعني مكان ناقول ما وصل لو فاشوني او كان فاشوني او يسا نعم فاشا لما كون بجيني دا فبدامي لا الحمد لله عارا عارا يسوف ما وصل وان بشانك وصل محديثي قولاني وان ايبو وزا باش ناخده تأكيدا إيماني لو علماني وناجي با بس رسالك مخنتوا لا فتح الرباني بفتاوى إمام الشوكاني على طم جلد تقريبا مخنتوا رسالش كده دري سأل عليك ريا أتو بسم الله لولا بدن داخلي صحابة نيا عنكر ديا دري مش تربهم كل صحابة نيا عنكر ديا أقصاني تعذب كردي صحيحة يا دلوا حتى صحيحة شدري نيكدي سادري تابع كان تجميري ناو يجيك كبدن قرآن يك بسم الله الفاتحين إلا إنه يجي بدنك يعني سأقول لك لو أجيله ليش نقدر نزلنا أها بس هم سا استدعرت وسشونك بقول من أتلا مش دوتي في ذكي كنا يلا بقام مش دوتي كذي كذي كذي ولا نیش به بتر نهی، در نیش بتر، نیش بتر نهی. آن یه ترکی سنت اچیان کدیا به نظر من، اما رأی مخالف لکی ام سنت اچیان ترکی، به نظر تو طبیعیه. تمام؟ جنابت قال خاء. قال هشام بن عمار عن عن عن عن عن بيركانا أبو مالك يام أو أبو عامر قال رسول الله سيأتي زمان على أمتي يستحمل فيه مليها إن شاء الله يا عمو أو كابرها بيتيا لكن البخاري قد بيتيا أشكال البخاري رد بيتيا لكن البخاري دبل نجمية ها؟ دبل نجمية تعال هو ثقيل لكن البخاري حالي عامي كيا حالي عامي عمو عمو بخاري ضعيفين يا حال عامت يا صدوق حال عام لكن ما استعمل جيش ما كان عن صدوق بس بخاري وقت خوي كلي وقلت في قوة إنسان بير جبي كاك مش ضعيف جبي حفظ مضبوط نامني تجيش للصدوق إنها تخوار طيب أولا هشام كري عمار شيخ بخاري يعني ها؟ آه من شيخ البخاري شرنيها مدنوابي لو حديث هشام شيخ البخاري بلا منازع هذا مناقشة طيب باش كان البخاري تو عادة النية حديث لشيخ خلكي معلق لو لك انت معلق خيرة ابن حزم دليل حيث معلقة أقل نفركي لو بيني كانت حسك منقطع استدلالي بيناك لسا تحريمي قوراني وأعرق وشتوى أو حديثة بالذات وقوراني أمي زينا سكت مردودة يا شيخ لو لبلو هشام بن عمار اولا شيخ البخاري. هو عفوا لي رخصك يعني رخصي في اتنبقوا لو حديثي شيخ البخاري مقصد شيء يعني لو قصي وما مساي بخاري نبوة بح يتوى وما دام يعني لو ما معلقين ما دام لو نرى حدثنا هشام بن عمار لو هنا نبوة بخاري دقيقة حديث أدنى الركزي تدابي ولا دنه ليرو كان سرين الشيخ بخاري لو قلت قال هشام بن عمار دلتون كأمن نظر هشام كوري عمار ليرو كان الصحابة كيلو كرت الدوقل لي أبو مالك أو أبو عامر إذا بخاري دلتون كأمن نظر بكامير رواك هر تنده اگر هر چه بی هر مقبول است که صحابه همتنا همی معدول همی دبل نظمی منیا صد نظمی تو زام تنده نه شکل نیا بزری ام مرتاح نه هشام کری عمار ضبطی نکرد اخو ابو مالک ابو عامر لیره دادری غرت کبانه تسملی من بلش هشام راست تمام آف باشا لي ابن حزم نيد زاني أو بخاري إمام إمام بخاري لبن أو سبب أو هكذا يا مامسا داني ميزان أو سينسل لدك ابن حجر طبعا لفتح بري ابن حبان حامين في المسند يعني أحمد في المسند نسائي وغيري وان روايات يعني كردي همان حديث بموصولي بموصولي يعني نار قال هشام حدثنا هشام بن عمار لو بيني في عوكشة هنا يتوب الطريق خويا ناقي بخاري بس لهشام بن عمار هم كذكاته يعني حتى ليرنا ابن حبان دريت فيها دريكاك قطعني ابو مالك اشعري قطعان او ناري لو نار ما وصل تري حيثك ايوي ايوينيا كده ها رجاليا جوازة رجاليا جوازة اويان تواولا قريما من بخاري بس هل يرد زيا اوي ابن حبان لي وقرتيا نانا وانا ميكن اوي ابن حبان لي وقرتيا او درم جملة ويبوا اوي قوتيا اوي نقوتيا تغالا شن درد هردو شي قوتيا تأكيد نبوا هردو شي قوتيا تمام استبه معلق اذا انا بخاري زيرك بزور بخاري تشتري لابن حبان واحمد نساش يعني بخاري لي ركان الزور دقيقة ايه قيدنا ما وصل هذه روزة كامة بيغم النار وركا كلنا الصحابة قولي زور قبرا بلس ايش عم دالة سنة دكا يوتي بزماري لساجي ايه هندينية فردات اولا تاني الصحابة كتدانا بقوتي عن رسل من اصحاب رسول الله هر صحيحة ناوجنا لي هر صحيحة هر مقبولة صحابة عدولا ايه قيدنا او شخصيك او موثوقة موثوقة يعني او كسيك او يقول موثوقة ادي رو بخاري نا يدري موثوقة نا مقصد ملوي نبو ما مسا على غير بخاري على غير بخاري دبي هذي سندك الصحيحة دري هو جهالة اسم الصحابي لا يضر اي زردين يعني لغير بخاري لبخاري هرمين تمام بلا شك بس دليلنا لسر حرمة موسيقى بلا شك حديثك موصولة مسندة متصلة لسر رسمي بخاري بس دليلنا لسر حرمة موسيقى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.